Я подумал, أبي هريرة عبد الرحمن بن سعد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتنبوا ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة نسائهم واختلافهم على أنبيائهم رواه البخاري ومسلم. هذا هو الحديث التاسع من أحاديث الأربعين، هو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى اسمه واسم أبيه، وفيما يأتي سيختصر ويذكر كنيته التي اشتهر بها وهي أبو هريرة. يقول عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر، وما ذكره هنا من أن اسمه عبد الرحمن واسم أبيه صخر، هذا هو المشهور عند هذا الحديث، وقد قيل غير ذلك، ففي اسمه واسم أبيه أقوال كثيرة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. هذا الحديث أصل من أصول الشريعة، قاعدة كبيرة من قواعد الدين، وقد ذكرنا قبل أن هذه الأحاديث كلها قواعد كلية في الشريعة، ومن هذا الحديث. فهذا الحديث أصل في قاعدة التخفيف والتيسير من القواعد المشهورة في الشريعة، أن المشقة تجلب التيسير، وأن الشريعة ميسرة سهلة في أصلها، وإذا طرأ عارض زيدت التيسير، ونحو ذلك من القواعد المتعلقة بالتيسير والتخفيف. فكل تلك القواعد تستمد من هذا الحديث ويستدل لها بهذا الحديث. أهل العلم إذا ذكروا تلك القواعد المتعلقة بالمشقة والتيسير مما يستدلون به القواعد هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها كما قلت القاعدة الكلية المشهورة المشقة تجلب التيسير. من أين تؤخذ؟ من قوله وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وكذلك القاعدة الأخرى القريبة منها، وهي أن الأصل في التكاليف الشرعية التيسير، فإذا طرأ عارض زيد في التيسير، وكل ما كلفه قد يسر من أصله، وعند عارض طرأ فاجلب لتيسير لكل ذي شطط، فليس في الدين الحنيف من شطط. يستدل لها أيضا بهذا. وقوله صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم منتجع من قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. فالله تبارك وتعالى كذلك لما أمر بتقواه قيد ذلك بالاستطاعة، قال فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا الحديث أيضا موافق لقول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكنه مقيد لذلك. الحديث فيه زيادة على ما في الآيات، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، فاتقوا الله ما استطعتم. هذه الآيات مقيدة بهذا الحديث، إذ هذا الحديث فيه التفريق بين الواجبات والمحرمات، بين الأوامر والنواهي، والآيات مطلقة تشمل الأوامر والنواهي، لكن الحديث فيه الإشارة إلى فائدة وإلى نكتة لطيفة، وهي التفريق بين الأوامر والنواهي. نعم هذا الذي جاء في الحديث تتضمنه الآيات، لكن الكثير من المستمعين أو القارئين لكتاب الله تعالى قد يتوهمون أن ذلك عام في الواجبات والمحرمات، فجاء الحديث ليبين أن التقييد بالاستطاعة إنما هو خاص بالمأمورات، أما المنهيات فلا يستثنى منها شيء، بل يجب تركها دون تقييد بالاستطاعة، وسنبين نقطة وسبب ذلك. إذا هذا الحديث من بدايته يدل على أنه قاعدة من قواعد هذا الدين العظيم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما نهيتكم عنه فاجتنبوا، ما تفيد العموم لفظ من ألفاظ العموم، ما أي كل ما نهيتكم عنه، أي شيء نهيتكم عنه. والنهي كما تعلمون ما نهيتكم، أعنى النهي أي ما طلبت منكم تركه والكف عنه، فالنهي في اللغة وأيضا في الشرع. واش طالبوا ترك البر، طالبوا الكف عن البر، هو اقتضاء الكف عن فعل ودعوى ما يضره بكذا قد انتهى. إذن هو اش هو طالب ترك الفعل، ما نهيتكم يعني ما طلبت منكم تركه والكف عنه أيا كان من الكبائر أو الصغائر من البدع الشركيات أو المعاصي، فاجتنبوا أبلغ من قوله ابتعدوا عنه اتركوه. نعم المعنى العام واحد، اجتنبوه بمعنى ابتعدوا عنه اتركوه، لكن عبارة الاجتناب أبلغ من عبارة الابتعاد. اجتنبوه بمعنى اجعلوه في جانب وأنتم في جانب آخر، فيه الدلالة على الترك وزيادة، ما نهيتكم عنه فشغل تركوه صافي، لا اجتنبوا، فيه الترك وزيادة، اجعلوه في جانب وأنتم في جانب آخر. وهذا أبلغ، لماذا؟ لأن العبد قد يترك الحرام لكنه يبقى قريبا منه، فيكون ذلك مظنة للوقوع فيه، يتركه وهو قريب منه، لا يقع في الزنا لكنه قريب منها، فهذا مظنة لأن يقع فيها. ولذا ربنا تبارك وتعالى ما حرم الزنا حرم علينا القرب منه، ونهانا أيضا كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي القرآن الكريم نهانا عن أسبابه الموصلة إليه كالنظر إلى الأجنبية ومصافحتها والقلوة بها والاختلاط بها، كل هذه الأمور حرمت سدا لباب الزنا. لما حرم ذلك قال ولا تقربوا الزنا، ولم يقل ولا تزنوا ولا تقربوا، فقربان الزنا محرم، فكيف بالفعل ذاته؟ إذا قوله صلى الله عليه وسلم فاجتنبوا هذا أبلغ من قوله فاتركوه، لأن فيه الترك وزيادة. فمن أراد أن يسلم من الوقوع في الحرام فليترك الحرام وليبتعد عنه، ليتركه وليجتنب أسبابه. اترك الحرام وابتعد عن كل أسبابه، اترك الزنا وابتعد أيضا عن الأسباب المؤدية إلى الزنا، اترك البدع وابتعد عن الأسباب المؤدية إليها، اترك الشرك وابتعد عن الأسباب المؤدية إليه، هذا معنى الاجتناب. قال صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، ولم يقيد ذلك بالاستطاعة، لم يقل فاجتنبوه إن استطعتم، وسنذكر إن شاء الله نكتة ذلك. ثم لما ذكر الأوامر قال وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما كذلك تفيد العموم، كل ما أمرتكم الأمر طلب الفعل، إذا كان النهي هو طلب الترك أو طلب الكف عن الفعل فالأمر هو طلب إيجاد الفعل، وما أمرتكم أي طلبت منكم إيجاده من الأفعال، ولموا أن الفعل يشمل الترك كما هو مقرر في الأصول، والترك فعل في صحيح المذهب. وما أمرتكم به ما قالش باسم فأتوه، لا قال فأتوا منه ما استطعتم، وما أمرتكم به فامتثلوا منه وأتوا منه، ومن هنا تفيد التبعيض التبعيضية، فأتوا من ذلك الذي أمرتكم به ما استطعتم ما قدرتم عليه. وأما ما لا تستطيعون ما هو فوق طاقتكم وقدرتكم ولا تتمكنون منه فإنكم لستم مأمورين به، وإن الله تبارك وتعالى رفع عنكم التكليف به جل وعلا، لأنه لا يكلف أمته إلا بما تطيق، وما جعل عليكم في الدين من حرج يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم عسر آخره. إذا الآن السؤال، لماذا فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين المنهيات والمأمورات؟ في باب المنهيات قال فاجتنبوه دون تقييد، وفي باب المأمورات قال فأتوا منه ما استطعتم. الجواب لأن الترك لا يحتاج إلى استطاعة، أما الفعل فإنه يحتاج إلى استطاعة. ترك الشيء يستطيعه كل أحد، الترك لا يحتاج إلى استطاعة، لأن الترك ليس فيه تكلف، ليس فيه طلب فعل، وإنما الترك معناه الإحجام، المنع من الفعل، وهذا داخل في استطاعة الجميع، في استطاعة أي مكلف، سواء كان صغيرا أو كبيرا ذكر أو أنثى، الكل يستطيع. لكن الفعل يحتاج إلى مشقة وعناء. تحصيل الشيء وإيجاده يحتاج إلى شيء من المشقة، فلذلك قيل بالاستطاعة. مثال ذلك ليفتضح، لو قلت لك لا تلمس هذا الجهاز، لاحظ لا تلمس، هذا نهي. امتثالك للطلب الذي طلبت منك، طلبت منك الطلب لا تلمس، أي يحتاج إلى مشقة؟ لا يحتاج إلى. لا تلمس معناه أن تبقى على حالك التي أنت عليها، أن تجلس في مكانك، لا تتحرك. السكون وسكونك وعدم حركتك لا يحتاج إلى شيء من المشقة، لا تلمسه، تجلس في مكانك، فهذا لا يحتاج إلى استطاعة. سواء أكان المأمور الذي قلت له لا تلمس، سواء أكان مريضا أو سالما من المرض، كان مقعدا أو يمشي، كان أعمى أو ينظر، كان أبكم أو يتكلم، لا تلمس يستطيعه كل هؤلاء. بل ولو كان صغيرا، إذا قلت له لا تلمس، صغير لا تلمس وفهم الخطاب، يستطيع أن يترك. إذن جانب الترك لم يقيد بالاستطاعة لأنه مستطاع للجميع. واضح الكلام؟ إذا ربنا تبارك وتعالى نهى عن الشرك، قال لا تشركوا بالله، ترك الشرك أيسر أم فعل الشرك؟ ما الذي يحتاج إلى استطاعة، الفعل أو الترك؟ الفعل، استطاعة، الفعل هو الذي يحتاج إلى استطاعة، أما الترك فلا يحتاج إلى ذلك. الترك ما معناه؟ أن تفعل ذلك، كأنه تخفيف، خفف عنك، رفع عنك التكليف، وقيل لك لا تفعل، ليس هذا تخفيفا؟ الناس الآن الذين يشركون بالله تبارك وتعالى، شركهم بالله عز وجل، فعلهم للشرك يحتاج إلى قدرة، يحتاج إلى قدرة. لو قيل لهم لا تشركوا بالله عز وجل لارتاحوا، لا أراحوا أنفسهم وارتاحوا، هذا أيسر لهم. لا تذهب لا إلى الضريح الفلاني ولا إلى القبر الفلاني ولا تشتري ذبيحة ولا تدعو، يرتاح، لا تفعل شيئا من هذا، يجلس أسكن، هذا أيسر لهم لأنه ترك. لكن لو كلفوا بذلك لكان فيه شيء من المشقة، لأنه يحتاج إلى كذا، إلى فعل، يحتاج إلى حركة. إذن المنالي لم تقيد بالاستطاعة لأنها في طوق الجميع. إذ مجلول النبي الترك ألا تفعل، أن تبقى على حال، كأنك ستبقى على البراءة الأصلية اللي هي عدم التكليف، البراءة الأصلية عدم التكليف. إذن أنت على البراءة الأصلية، لم يكلفك الله بذلك، لم يكلفك الله بشرب الخمر، هذا هو معنى النهي عنه، كأنك قلت ما كلفك الله ما كلفك الله بالشرك، ما كلفك الله يعني بالفعل أقصد. إذن فهو أيسر على العبد، بل لا يحتاج إلى استطاعة، لذلك لم تقيد المنهيات بالاستطاعة لأنها في استطاعة الجميع، ولم يستثن منها الشرع شيئا إلا ما سيأتي، إلا ما كان بالضرورة، وإلا الشرع لم يستثني منها شيئا. الأمر في ذلك عام، وما نهيتكم عنه فاجتنبوا. وضح الشق تنقوا إلى بالاستطاعة، لماذا؟ لأن الأمر معناه طلب الفعل، فإذا طلب منك أن تفعل شيئا فهذا يحتاج إلى قدرة واستطاعة. إذا قلت لك احمل هذا الجهاز، لاحظ في الأول لا تلمسه، هذا في استطاعة الجميع، لكن لو قلت لك احمل هذا الجهاز، هذا طلب فعل يحتاج إلى قدرة. إذن فمن العباد من المكلفين من لا يستطيع حمله. فلو كان المخاطب بهذا احمل هذا الجهاز، لو كان المخاطب به مقعدا لا يتحرك من مكانه، لا يتحرك من مكانه، إن لم يناوله غيره حاجته لم يستطع تناولها، فمثل هذا يدخل في الخطاب؟ لا يدخل في الخطاب، لأن الأمر مقيد بالاستطاعة وهذا غير مستطيع. إذن فظهر لكم أن طلب الفعل قد يستطاع وقد لا يستطاع، أما طلب الترك فإنه مستطاع. فلما كان طلب الفعل قد يستطاع وقد لا يستطاع، قيل بالاستطاعة، وما أمرتكم به من الأوامر فأتوا منه ما استطعتم، امتثلوا منه مما أمرتكم به ما قدرتم عليه، ما كانت حتى طوقكم، وانتبهوا هذا ما استطعتم وكان تحت قدرتكم ايش معنى ما تستطيعون فعله ولو كان فيه شيء من المشقة. فالمشقة أحيانا قد تكون مقصودة للشارع في تشريع الحكم. ماشي معنى ما استطعتم أي كل شيء فيه شيء من المشقة فإنه خارج عن الاستطاعة. لا، ما استطعتم يدخل فيه ما كان فيه شيء من المشقة الخفيفة المشقة الميسرة، فإن ذلك مقصود للشريع الحكيم في تشريعه للحكم. وإنما المقصود بعلم استطاقة الاستطاعة عدم الطوق بالكلية، كما لو قيل لك طير، لاحظ لو قال لك أحد طير في الهواء هل تستطيع هذا؟ لا تستطيعه بحال من الأحوال. أو قيل لك احمل هذا البيت الدار التي نحن فيها الآن احملها على كتفك، تستطيع هذا؟ لا تستطيعه بحال من الحال، هذا خارج. لكن ما تستطيع فعله مع أن فيه شيئا من المشقة فأنت مأمور به. تستطيع أن تستيقظ لصلاة الصبح، أمرك الشارع الحبيب أن تستيقظ في وقت الفجر لتصلي صلاة الصبح في الجماعة، هذا أمر تستطيعه وإن كانت فيه بعض مشقة، فهي مشقة خفيفة غير معتبرة ملغية ملغاة. إذا تستطيع أن تستيقظ وتتوضأ وتذهب إلى المسجد وتصلي، فإذا كان الأمر كذلك فوجب أن تمتثل. أما أن يقول العبد الله تعالى قد ربط الأمر بالاستطاعة وأنا لا أستطيع الاستيقاظ، الاستيقاظ لصلاة الصبح فيه مشقة علي لا أستطيع ذلك لكوني أنا متأخرا أو لم أعتد على ذلك ونحو هذا، فإن هذا ليس داخلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما استطعت، بل نقول له أنت تستطيع ذلك تقدير عليه، وإنما ما لا تقدر عليه هو ما فوق طوقك وقدرتك، فهذا خارج لم يكلفك الله به. فمثلا من كان مقعدا لا يستطيع القيام للصلاة، الله تبارك وتعالى ما أمرنا بالصلاة فرض علينا القيام فيها، فالقيام ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا به، فرض من فرائضها، القيام لقراءة الفاتحة ولتكبيرة الإحرام ونحو ذلك. لكن لو أن أحد الناس لا يستطيع القيام، كان مقعدا في الأصل لا يقوم أصلا لا يقوم، أو مريض فلم يستطع أن يقف، فإن الشريعة قد كف عنه، قال لي الله تعالى صلي جالسا لأن هذا أمر خارج عن طاقته، صلي جالسا. من لم يستطع أن يصلي جالسا لا يقدر على ذلك، صلي على جنب. الله تعالى فرض الصوم، من لم يستطع أن يصوم الصوم خارج عن توقيه، إن صام مات لا يستطيع بحال أن يصوم، فإن الشريعة خففت عنه، أمره أن يطعم عن كل يوم مسكينا. من لم يستطع أن يذهب لأداء فريضة الحج فإن الله تعالى أسقط عنه، لكن لم يستطع حقا، ماشي توهم أنه لا يستطيع، لم يستطع ذلك حقا، ذلك خارج عن توقيت الله تعالى خفف عنه فلم يجب عليه الحجة. من لم يستطع إخراج زكاة الفطر، ما عنده مال ليخرج زكاة الفطر، لم يكلفه الله تعالى بذلك، أو عنده قليل مما لا يصل إلى الحد المطلوب فليخرج ذلك الذي تيسر له، ذلك القليل الذي عنده يكفيه وهكذا. فالأوامر كلها مربوطة بالاستطاعة. ولذا لما أتى الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان لا يستطيع أن يصلي قائما، قال له صلي قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. إذن التكاليف الشرعية في الأصل تشريعها ميسرة، وإذا طرأ عارض لبعض المكلفين لعدم قدرتهم لبعض الأعذار عندهم فإنه يزال في التخفيف، هي في الأصل مخففة، لكن من طرأ له عارض بعض المكلفين لا يقدر على هذا فلا هذا ولا هذا، يقدر على الصوم ولا على القيام ولا على القعود، يزال في التخفيف زيادة على أنها مخففة إلى أن يصل ذلك إلى ما يستطيعه العبد ويقدر عليه. إذا لأجل هذه النكتة فرق الشارع الحكيم بين المنهيات والمأمورات، لكن قلت المنهيات يجب تركها بالكلية ولم يقيد ذلك بالاستطاعة لأنها في استطاعة العبد، قلت إلا في حالة الضرورة. الأصل أن باب المنهيات باب العبد ليس له استثناء، ليس فيه استثناء إلا ما كان للضرورة، أحيانا قد تضطر لفعل منهي عنه لنا، وذلك كمن خشي على نفسه الهلاك من الجوع ولم يجد إلا لحما محرما أمامه يذهب به جوعه لحم ميتة أو لحم خنزير أو لحم ذلك مما حرم الله أكله وخشي على نفسه الهلاك وما وجد إلا ذلك اللحم وهو منهي عنه طلب منه الترك والترك ميسر عليه لكنه اضطر إليه فلا بأس حينئذ يصير ذلك المحرم حلالا بقدر دفع ضرورته وذلك بالقيدين المعروفين سلق الضرورة إلى الشيء بحيث لو لم يفعله لتضرر وأن يتيقن زوال ضرورته بفعل ذلك المحرم إذا المقصود فحينئذ عند الضرورة يجوز فعل المحرم أو مثلا لو أن أحدا من الناس جاءته غصة في حلقه وخشي على نفسه الهلاك وما وجد شيئا يدفع به الغصة التي تكون سبب موته وهلاكه إلا خمرا فله أن يشرب الخمر حينئذ بالضرورة إذا الأصل أن المنهيات لا يجوز فعلها بحال من الأحوال ويجب تركها مطلقا في كل زمن من الأزمان إلا للضرورة أما المأمورات فإن فعلها يحتاج إلى مشقة وعناء ولذلك قيدت بالاستطاعة من الأصل مهم إذن يقول مؤلف ما يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما استطعت فعل من المأمور واجتنب الكل من المحرور وما استطعت فعل من المأمور افعل واجتنب الكل من المحظور هذا نهيت نظر لهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال عليه الصلاة والسلام فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم اختلافهم على أنبيائهم قبل هذا يجب أن يعلم أيضا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم قد ذكرنا معنى النهي النهي هو طلب الكف عن الفعل النهي يشمل حكمين تكليفيين الحكم الأول التحريم وهو الأصل في دلالة النبي والحكم الثاني الكراهة فما طلب الشارع تركه نوعان إما أن يكون محرما وذلك إذا كان طلب الترك على سبيل الإلزام وإما أن يكون مكروها وذلك إذا كان طلب الترك على غير الإلزام إذا فقوله ما نهيتكم عنه فاجتنبوه يشمل المحرمات والمكروهات إلا أن المحرمات فعلها يستحق صاحبه الإثم العقاب والمكروهات لا يستحق فاعلها العقاب لكنهما معا يطلب تركهما المحرم يطلب تركه والمكروه يطلب تركه وهما معا داخلان في النهي فالمحرم منهي عنه والمكروه منهي عنه لكن الحرام على سبيل الحتم والمكروه على غير سبيل الحتم كما هو مقرر والمحرم يستحق فاعله العقاب والمكروه لا يستحق فاعله العقاب لكن تركه أولى ولذلك هما بينهما قدر مشترك الحرام والمكروه بينهما قدر مشترك هو ما طلب الشارع تركه هذا قدر مشترك بين الحرام والمكروه ويفترقان في الإلزام وعدم الإلزام إذا قوله ما نهيتكم عنه يشمل الحرام يجتنب الحرام ويجتنب المكروه لكن من وقع في المكروه فلا إثم عليه لكن تركه أولى من فعله بمعنى لو ترك لكان مأجورا وقد يكون المكروه مباحا كما سبق معنا فيما مضى عند الحاجة إذا احتاج إلى فعل شيء مكروه فإنه يصير مباحا بمعنى لا يكون تركه أولى من فعله حينئذ وهذه صورة مستثناة قال صلى الله عليه وسلم فإنما الفاء هنا ايش معناها سببية فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائل سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم قد يقول قائل هذه الفاء السببية شنو علاقتها التتمة بقوله ما أمرتكم به لا تظهر العلاقة ولا لا شوف فإنما أهلك من كان قبلكم فاء سببية بلا شك إذن هذا الكلام تعليل لماذا هل هو تعليل لقوله صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم أو ما نهيتكم عنه فسيبوا؟ والجواب لا. فسببية والكلام تعليل، لكنه تعليل بشيء لم يذكر في الرواية عمان. هذا الحديث المذكور عندنا هنا رواه الشيخان وله سبب. سبب هذا الحديث جاء في صحيح مسلم، وذلك سبب الحديث هو الذي يناسبه التعليل. سبب هذا الحديث ما جاء في صحيح مسلم في كتاب الحج، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض عليكم الحج فحجوا ثلاث مرات، وأعرض عنه ثلاث مرات لم يجيبوا. ثم قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك هذا الحديث الذي سمعتم، قال للرجل: لو قلت نعم لوجبت. ثم قال: ما نهيتكم عنه فاجتنبوا، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم أو كثرة مسائلهم واختلافهم على أبيه. إذا فهذا تعليل لماذا؟ لسؤال الرجل. فإنما أهلك من كان قبلكم فاء سببية، وهو تعليل لسؤاله: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال في رواية: ذروني ما تركتكم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عام. إذا امتثل الأمر واسكت، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم. إذا الشاهد يقول عليه الصلاة والسلام: فإنما أهلك من كان قبلكم، وهذا الحصر ليس على بابه، وإنما المقصود به بيان خطر ما سيذكره النبي صلى الله عليه وسلم، خطر كثرة الأسئلة وسنقيدها إن شاء الله، وكثرة المخالفة للأنبياء. لاحظوا نصبريك نقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائله مختلفكم على إنما أداة حصر، وعندنا هنا بعد إنما محصور فيه. المحصور هو هلك من كان قبلكم، المحصور فيه كثرة السؤال والاختلاف على الأنبياء. أسألكم هنا سؤالا: من كان قبلنا هل كان سبب هلاكهم فقط كثرة المسائل والمخالفة للأنبياء فقط، أما كانت هناك أسباب لهلاكهم؟ هناك أسباب أخرى، أسباب كثيرة لهلاك من كان قبلنا. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أداة حصر تقتضي أن من قبلنا لم يهلكوا إلا بهذين الأمرين، هذا هو معنى الحصر. إنما أهلكهم مجلس الحويج فقط كثرة سؤالهم مختلف، مع أن أسباب هلاكهم كثيرة ذكرها القرآن وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فهذا الحصر شنو؟ حصر ليس على بابه، وإنما المقصود به شنو النكتة ديال هذا الحصر؟ بيان خطر هذين الأمرين، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم حصر هلاك الأمم السابقة فيهما، فالمراد بيان خطرهما، وليس المقصود الحصر الحقيقي، وإلا فهناك أسباب كثيرة لهلاك من كان قبلنا. يقول: فإنما أهلك بالرباعي، وجاء في صحيح مسلم هلك، وهما صحيحان من روايتان. الرواية الأولى: أهلك من كان قبلكم كثرة، شهر هذا هو الفاعل أهلك مؤخر، أهلك من اسم موصول مفعول به مقدم، وكثرة فاعل مؤخر. تقرير: أهلك كثرة السؤال والمخالفة للأنبياء الذين كانوا من قبلكم. هل كثرة السؤال أهلك الذين؟ إذا من مفعول به مقدم، وكثرة بالرفع فاعل مؤخر، أهلك كثرة من كان قبلكم. ما معنى أهلكهم؟ أي كان سببا في هلاكهم. انتبهوا، في اللغة العربية مقرر أن أفعل، وهذا سبق في شرح نمية الأفعال، أفعل هذا الوزن هذا من المعاني التي يأتي لها الدلالة على السبب، من المعاني التي يأتي لها الدلالة على السبب. أهلك أي كان سببا في هلاكهم، واضح؟ إذا ما معنى أهلك من كان قبلكم كثرة مسائله؟ أي كان سببا في هلاك من كان قبلكم كثرة سؤالهم. وفي رواية أخرى: هلك بالثلاثي، هي أيضا صحيحة، لكن حينئذ يكون من قبلكم هو الفاعل. إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم، بالبارد يتعدى بالباب، هلك الثلاثي يتعدى بالباب، والفاعل هو الذين، والمعنى واحد، لأن المراد وقع عليهم الهلاك. هلكوا أي وقع الهلاك عليهم، هلك الذين من قبلكم أي وقع عليهم الهلاك بكثرة. هذه الرواية اللي فيها هلك من قبلكم بكثرة في صحيح مسلم كتاب الحج، الباء معناها سببية، إذا المعنى واحد ولا لا؟ أهلك من كان قبلكم كثرة، هلك من كان قبلكم بكثرة، الباء سببية بمعنى واحد. إذا أهلك صيغة تفيد معنى السببية، والرواية اللي فيها تاء الباء نص أصلا في السببية. إذا يقول عليه الصلاة والسلام: إنما كان سبب هلاك من كان قبلكم هذين الأمرين. قال أهلك من كان قبلكم، من كان قبلكم يشمل بالأولى وبالأصالة من أهل الكتاب. إنما أهلك من كان قبلكم خصوصا ولا سيما أهل الكتاب من اليهود والنصارى، كثرة مسائلهم واختلافهم واختلافهم على أنبيائهم. وقد جاء عنه ماذا؟ فكانوا يكثرون سؤال موسى، والآخرون يكثرون سؤال عيسى، ويكثرون المخالفة لأنبيائهم، بل كانوا يقتلون أنبيائهم فهلكوا بسبب ذلك. قال: فإنما أهلك من كان قبلكم. إذا من اسم موصول، جملة كان قبلكم صلة لا محل لها، الذين قبلكم من الأمم. ولذا نهي المسلمون من هذه الأمة عن كثرة الأسئلة، ونهوا عن السؤال أصلا الذي لا ينبني عليه عقل ولا طائل تحته ولا فائدة منه. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤون، لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤون. إذن يقول: إنما أهلك من كان قبلكم، شيء أول كثرة مسائلهم، أو نسخة لعنكم فيها كثرة سؤالهم، لفظتان صحيحة. كثرة سؤالهم هذا واضح بصيغة الإفراد، لكن المفرد المضاف يفيد العموم، تعلمون كثرة سؤالهم، سؤال مفرد مضاف يفيد كثرة سؤال أي أسئلتهم. واللفظ الآخر فيه كثرة مسائلهم، مسائل جمع مسألة، والمسألة هي السؤال، هذا مصدر منه، المسألة هي السؤال. كثرة مسائلهم أي أسئلتهم واختلافهم على أنبيائهم. والمراد بكثرة الأسئلة فش كثرة الأسئلة التي لا حاجة إليها ولا طائلتها. أما كثرة الأسئلة التي يبنى عليها عمل ويتعلق بها عمل ويتوقف المكلف عليها، فهذا أمر واجب، أمر مطلوب شرعا من المكلف، ولو أكثر الأسئلة، إذا كان مما يتوقف عليه عمل، لا بد لعمله بالتكاليف الشرعية من السؤال، فهنا ولو أكثر أسئلة، يسأل عن الصلاة أسئلة، وعن الصيام أسئلة، وعن الحج وعن الزكاة وهكذا. وإنما المراد هنا الأسئلة المذمومة، وهي التي لا طائل تحتها ولا ينبني عليها عمل، فيها مضيعة للوقت، أو يراد بها التعجيز. أحيانا بعض الأسئلة لا يقصد بها صاحبها إلا تعجيز المسؤول، أو يريد بها أن يظهر ذكاءه وفطنته وقوة فهمه، أو يريد بها أن يظهر للمسؤول أنه مطلع على أجوبتها، فإذا عجز المسؤول عن الجواب أجاب، وإذا أجاب المسؤول جوابا قاصرا أتم له الجواب وهكذا. فهذه كلها أسباب مذمومة شرعا، وإنما الواجب على من سأل عن المسائل الشرعية أن يسأل عما ينبني عليه عمل، وعما هو محتاج إليه بقصد العمل، لا بقصد الرياء ولا الظهور ولا غير ذلك من أسباب المذمومة. كثرة السؤال أمر نهي عنه في زمن التشريع وبعد زمن التشريع. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، العلة للنهي عن كثرة السؤال، العلة النهي عن كثرة السؤال أن الناس إذا سألوا عن بعض الأشياء من جهة النهي، عن بعض الأمور المنهية عنها، أو عن بعض الأشياء من جهة تحريمها، فقد تحرم عليه، مع أنها كانت مباحة لهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وربما يسألون عن بعض الواجبات التي لم تكن واجبة فتجب عليهم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: لو قلت نعم لوجبت، لأنه صلى الله عليه وسلم مشرع للأمة. ففي زمن النبي صلى الله عليه وسلم العلة من ذلك هي أنه قد يحرم الشيء بسبب السؤال، وقد يصير واجبا بسبب السؤال. وبعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم شنو هي الأسئلة المنهية عنها؟ الأسئلة المنهية عنها بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم هي ما كان فيه تنطع وتكلف وكان فيه قصد سيء. ولك أن تسأل للتثبت عن مأخذ المسؤول إلى التعنت، الأسئلة التي يراد بها التعنت، ويراد بها التنطع والتكلف، أو أسئلة في أمور كما قلت لا ينبني عليها عمل. من أين أتى فلان؟ من أين دخل فلان؟ من أين أتى أصحاب الكهف؟ من أين دخلوا؟ ومن أين خرجوا؟ وما اسم كلبهم؟ وما أسماؤهم؟ أسئلة لا ينبني عليها شيء ولا طائلة تحتها. فهذا من التنطع والتكلف. بل الواجب على العبد أن لا يسأل عن إلا عما ينبني عليه عمل، وأن لا يسأل إلا على ما يجهله، أن يسأل عن ما يجهله ولا يعرف حكم الله فيه، أو عما يريد التثبت منه، شيء لم يتثبت منه ويريد السؤال التثبت. فالمقصود أن القصد إذا كان حسنا جاز السؤال، وإذا كان القصد سيئا امتنع السؤال، إذا وجب على السائل أن يصحح القصد قبل السؤال، قبل سؤاله للعالم يصحح قصده ويصلح نيته ثم بعد ذلك يسأل. قال إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم أو مسائلهم واختلافهم، بالرفع معطوف على قوله كثرة. أهلكهم أمران، أهلكهم كثرة السؤال وأهلكهم اختلافهم، والمراد بذلك مخالفة، لأن اختلاف هذا مصدر والمصدر قد ينوب عن مصدر آخر. اختلاف ومخالفة المصدران، اختلاف مصدر اختلاف، اختلف يختلف اختلافا، أو المخالفة كذلك مصدر خالف يخالف مخالفة. إذن أهلك من كان قبلكم كثرة مسلم واختلافهم مخالفة، بل يلزم من المخالفة الاختلاف. إذا حصلت المخالفة للأنبياء فسيقع الاختلاف بين الأمة ولا بد. إذا حصلت المخالفة للنبي حصل الاختلاف بين الأمة ولا بد. إذا متى لا تختلف الأمة؟ متى تجتمع؟ إذا امتثلوا أوامر الأنبياء واجتنبوا نواهيهم. الأمة إذا امتثلت أوامر الأنبياء واجتنبت نواهيهم فإنها تتفق. إذا خالفوا الأنبياء فإنهم يتفرقون ولا بد. إذا المخالفة يلزم منها الاختلاف. كثرة مسائل مختلفة. إذن يمكن أن نقول عبر هنا في هذا الحديث عبر بالمسبب عن السبب، عبر بالمسبب عن السبب. سبب الاختلاف هو المخالفة، فعبر عن السبب اللي هو الاختلاف بالمسبب، وعبر عن المسبب اللي هو المخالفة بالسبب الذي هو الاختلاف. إذن فقال واختلافهم على أنبيائهم أي مخالفتهم لأنبيائهم. فاستفيد منه أن المكلف أن العباد يجب عليهم أن يمتثلوا أوامر الأنبياء لأنهم معصومون ولا يأمرون إلا بوحي من الله تبارك وتعالى لهم، ولا ينهون إلا بوحي، لذلك وجبت طاعتهم ووجب الانقياد والإذعان لهم. فطاعتهم والانقياد لهم طاعة لله تبارك وتعالى، فهو الآمر بطاعتهم، فمن أطاعه فقد أطاع الله عز وجل، من يطيع الرسول فقد أطاعه، فلا تجوز مخالفتهم. إذن هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم أي أسئلتهم واختلافهم على أنبيائهم. ثم اعلموا أن الناس في هذا الباب في باب كثرة السؤال انقسموا إلى ثلاثة أقسام، طرفان وواسطة، قسم غلا وقسم جفا وقسم توشطة، باب السؤال. فمن الناس من غلا في هذا الباب وأكثر المسائل التي لا ينبني عليها عمل، وأقام عليها الدنيا ونصب عليها المناظرات والجدالات، هذا أقصد من الفقهاء وهم أهل الرأي والعقل من أهل الفقه، فأكثر المسائل التي لا وجود لها أصلا والتي لم تقع وربما لم تقع ويستحيل وقوعها، بل بعض المسائل مما لم يقع أو لم يقع ويستحيل وقوعه أقيمت عليه المناظرات ووقعت فيه يعني الجدالات الكثيرة العقيمة بين الناس بين أهل الفقه، ذلك جائز ذلك ممنوع، إن وقع فكذا وإن لم يقع فكذا، في الشهيد تفاصيل كثيرة مما لا ينبني عليه عمل لأشياء لن تقع أو ربما يستحيل وقوعها، فرضيات تفرض. فالشاهد هؤلاء توسعوا في كثرة المسائل والجواب عنها. وقسم من الناس جفا ومنع السؤال بالكلية، قال الأسئلة كلها ممنوعة ولا تجوز، فإذا سألت فلا تتجاوز سؤالا واحدا أو سؤالين، ولا تجوز خلو الأسئلة ولو فيما ينبني عليه عمل. فاسد الباب بالكلية عملا منهم بظاهر الأمر، والصواب والصحيح هو الوسطية بين أولئك الغلاة وهؤلاء الجهلة، وهو أن كثرة الأسئلة إذا كانت فيما ينبني عليه عمل وفيما ينفع العبد وفيه حاجة فلا بأس بذلك، ذلك أمر مطلوب. أما إذا كانت فيما لا فائدة تحته فذلك مما لا ينبغي، فالواجب التوسط. ولذلك الصحابة ومن جاء بعدهم ممن سلك مسلكهم كانوا يبحثون عن معاني القرآن وعن معاني السنة وعن مسائل الفقه مما ينبني عليه عمل، يسألون ويبحثون ويتعلمون ويجمعون النصوص الكثيرة في الباب، فاشتغلوا بهذا عما لا ينفعهم، عما لا طائل تحته مما اشتغل به غيرهم. غيرهم اشتغل بمسائل فرضية أو مسائل عقلية منبنية على الرأي والفكر مجرد عن الدليل، وأطالوا الكلام فيها من جهة التفريع والتفصيل، أطالوا الكلام في ذلك وأكثروا التفاصيل والتفريعات التي لا يتوقف عليها عمل. فالمقصود بذلك أقصد الغلو والمبالغة في ذلك، أما التفريعات والتفصيلات التي يمكن أن تقع أو قريبة الوقوع أو وقعت فذلك يطلب إدراكه. إذن فانقسم الناس في هذا إلى ثلاثة أقسام، الذين نجوهم الذين توسطوا، فلا ينبغي من السؤال بالكلية ولا الإكثار من الأمور التي لا طائل تحتها ولا ينبني عليها عمل. إذا الفوائد المستفادة من الحديث، أولا هذا الحديث أصل في يسر الشريعة، حديث يدل على يسر الشريعة وسهولتها، بل هو أصل في ذلك، وقلنا يستدل به أهل الأصول على كثير من القواعد الفقهية. الفائدة الثانية المستفادة الحديث وجوب ترقيق لما حرمه الله أو نبيه صلى الله عليه وسلم، ووجوب فعل كل ما أمر الله تعالى به هو أو رسوله عليه الصلاة والسلام. يستفاد من الحديث التحذير من الوقوع فيما وقع فيه أهل الكتاب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإنما أهلك من كان قبلكم، ليس هذا على سبيل الإخبار فقط، غير كي أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد هلكوا بسبب كذا. إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، هذه قاعدة عامة، إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الله تعالى سببا من أسباب هلاك من كان قبلنا، فالمقصود بذلك تحذيرنا من أن نفعل مثل أسبابهم، هذا المراد، وليس المقصود مجرد الإخبار، وإنما المراد اجتناب تلك الأسباب فهي سبب هلاكهم وقد تكون سببا في هلاكنا، فوجب الحذر منها. الفائدة الرابعة الخامسة والرابعة أنه لا يجب على الإنسان أكثر مما يستطيع، ما لا فوق له عليه لا يجب عليه بكل سلطة به. الخامسة أن من عجز عن بعض المأمورات كفاه أن يأتي بما قدر عليه منه، إلى شيء مأمور عجزت أن تأتي عن بعض صوره وأشكاله وهيئاته فأتي بما قدرت عليه من ذلك المأمور نفسه، لا يطرق لكن تأتي بما استطعت. قلنا من لم يستطع أن يصلي قائما فليصلي جالسا وإلا فعلى جنب، من لم يكن له قدر يكفي لإخراج زكاة الفطر فليخرج ما عنده استطاع، إذا فليأتي منه من ذلك المأمول به ما استطاع. الفائدة الأخيرة الاقتصار في المسائل على ما يحتاج إليه، في المسائل أي في الأسئلة، جمع لنا أن يقتصر في أسئلته على ما يحتاج إليه وينبني عليه عمل، وأن يترك التنطع والتتلف والتعنت فإن ذلك أمر مذموم شرعا. إذن هذا حاصل ما تعلق بهذا الحديث. الحديث التاسع، الحديث العاشر بعده وهو حديث ميسر أختم به إن شاء الله، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيب السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. رواه مسلم. الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المسلم. أولا قال إن الله تعالى طيب من أسماء الله تعالى وصفاته الطيب من أسماء الله الطيب ومن صفاته أنه طيب جل وعلا. إن الله تعالى طيب لأنه معروف أن أسماء الله كلها مشتقة فمن أسماء الله الطيب ومن صفاته أنه طيب جل وعلا لأن أسماء الله تتضمن الصفات. إن الله تعالى طيب والطيب معناه معنى طيب الطيب هو الطاهر المنزه عن كل النقائص والعيوب طاهر المنزه عن جميع النقائص وكل العيوب وهو كذلك سبحانه وتعالى. إن الله تعالى طيب وإذا كان كذلك فلا يقبل إلا طيبا. إذا كان الله تعالى من أسمائه الطيب ومن صفاته أنه طيب فلا يقبل من عباده من الأعمال إلا ما كان طيبا. لا يقبل الله من الأعمال من العباد إلا ما كان طيبا مثله جل وعلا. أقصد مثله أفضل الوصف يعني في المعنى الذي هو لا تشبيه ذلك بالله عز وجل حاشا. إن فلا يقبل الله تعالى من الأعمال إلا ما كان طيبا. ما هو العمل الطيب؟ العمل الطيب هو ما كان خالصا صوابا. العمل الطيب هو العمل الذي توفر فيه شرطان الإخلاص لله تعالى واجتناب الرياء والموافقة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. لا يقبل إلا طيبا هذا من جهة الأعمال الصالحة. ولا يقبل تبارك وتعالى من الصدقات في جانب الإنفاق إلا ما كان من المال طيبا. جانب الصدقات وجانب الإنفاق في سبيل الله وجانب إعانة المحتاجين لا يقبل الله تعالى منك في هذا الباب إلا المال الطيب. ثم المال الطيب أي ما كان حلالا إلا ما كان حلالا وإلا فإن العبد مسؤول عن ماله من أين اكتسبه وفي ما أنفقه. ومن أنفق محرما فقد أنفق خبيثا. الذي ينفق المحرم ينفق الخبيث فلا يقبله الله تعالى منه. من تصدق بمال حرام اكتسبه من الحرام يقبله الله منه أبدا مردود عليه لأن الله تعالى لا يقبل إلا طيب. من حج بمال حرام هل حجه مقبول يقبله الله تعالى بمعنى يثاب عليه أبدا مردود عليه أن الله تعالى لا يقبل إلا طيبا. فرق بين الإجزاء والقبول. أنا تحدثناش عن القبول لا يقبله الله منه لأن الله تعالى لا يقبل إلا طيبا وهكذا. إذن إن الله تعالى طيب فلذلك لا يقبل الأعمال الخبيثة. العمل الخبيث في عموم الأعمال من خلات وصين عبادات. العبادات الخبيثة هي التي اختل فيها شرط من الشرطين إما أن تكون غير خالصة لله أو أن تكون غير موافقة للسنة هذا عمل خبيث مردود على صاحبه. وفي جانب الصدقات والإنفاق المال الحرام مكتسب من الحرام هو المال الخبيث أو هو الإنفاق الخبيث. فلا يقبل الله تعالى منك إلا ما كان طيبا. إن كان مالا فيجب أن يكون حلالا من جهة الكسب وإن كان عملا آخر من الأعمال الصالحة فيجب أن يكون خالصا صوابا. إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. ثم قال وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. قلنا النبي صلى الله عليه وسلم الله تعالى في هذا الباب في هذا الجانب في هذه المسألة سوى بين المؤمنين والمرسلين سوى بين رسله وبين عامة الناس. هذا الأمر الذي هو الأمر باكتساب المال الحلال الأمر بالكسب من الشيء الطيب. هذا الشيء سوى فيه الله تعالى بين رسله وبين غيرهم لا مزية للرسل على غيرهم فيه. فهذا الأمر هذا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين سوى بينهم في وجوب الكسب من الحلال واجتناب الحرام الخبيث. ولا شك أن أنبياء الله ورسله أولى بهذا، لا يمكن أن يدخل إلى بطنه شيء من الحرام أو أن يلبسوا شيئا من الحرام، فهم منزهون عن هذا. إذ الجسد الذي ينبت من الحرام النار أولى به الله سلامة وعلا. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، أين هذان الأمران؟ في كتاب ربنا جل وعلا أمر المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وأعملوا صالحا، وأمر المؤمنين فقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. إذن فسوى بين الرسل وسائر المؤمنين في أكل الحلال وفي الكسب من الحلال. كلوا من الطيبات يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم حتى. إذا فدل ذلك على أن هذا الأمر عظيم، وهو الأكل من الحرام أو الكسب من الحرام أمر خطير وخطير. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض آفاته وبعض مصائبه المترتبة عليه، أي الأكل من الحرام والكسب منه. قال ثم ذكر أي النبي صلى الله عليه وسلم الرجل مفعول به، ثم ذكر رسول الله الرجل هذا أبو هريرة اللي كيقول لنا فيها، ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر، جملة حالية، الرجل حالة كونه يطيل السفر. سنلاحظ الوصف الأول يطيل السفر، واحد أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب. هذه الأمور الأربعة المذكورة كلها من أسباب استجابة الدعاء، هذه الأربعة كلها من أسباب استجابة الدعاء، ومع ذلك هذا الرجل يستجب دعاءه لوجود الموانع. عنده أربعة أسباب من أسباب استجابة الدعاء ولم يجب دعاؤه للموانع التي اتصف بها. أول وصف قال يطيل السفر، والمراد بذلك طول سفره في الطاعات، يطيل السفر في الجهاد في الحج في العمرة في إعانة الفقراء والمساكين، يطيل السفر في الطاعات، السبب الأول. إذن فطول السفر في الطاعات من أسباب استجابة الدعاء، ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأمور الأربعة. لو كان هذه الأمور الأربعة ما عندها علاقة بالدعاء لما كان لذكرها معنى، النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا. إذن ذكرها لأنها أسباب استجابة الدعاء، كأنه يقول لنا هذا أوجد أسباب استجابة الدعاء ومع ذلك لم يستجب دعاؤه لوجود المانع. إذن السبب الأول طول السفر في الطاعات. السبب الثاني أشعث أغبر. أشعث أي أنه منتشر شعر الرأس أو جعد شعر الرأس لطول سفره وعدم تنشيطه لرأسه لعدم اهتمامه بذلك، أي أنه من كثرة أسفاره وطول أسفاره صار شعره منتشرا وجعدا لعدم تنشيطه له، لأنه دائما مسافر لا يرتاح لينشط شعر رأسه أو ليرتب شعر رأسه، فشعره منتشر وجعد. هذا واحد أشعث. أغبر أي غير الغبار لون شعره وبدنه لطول سفره، كذلك هذا تعليلان لطول السفر، لطول سفره الغبار غير لون شعره ولون بشرته لطول سفره في الطاعة. إذا هذا دليل على كثرة الطاعة، هذا السبب الثاني. قال يمد يديه إلى السماء، يمد أي يرفع يديه إلى السماء، هذا سبب من أسباب استجابة الدعاء رفع اليدين. إن الله يستحي من العبد إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين، فهذا يأتي بهذا السبب يرفع يديه إلى السماء إلى الله جل وعلا سائلا وداعيا وقائلا يا رب يا رب أو يا ربي يا ربي. هذا السبب الرابع أنه يسأل الله تعالى بأسمائه وصفاته وخصوصا بربوبيته جل وعلا، وهذا سبب من أسباب استجابة الدعاء، لأن سؤال الله بالربوبية فيه إقرار إلى أن الله تبارك وتعالى هو الخالق للأشياء الموجد لها المقدر لها الرازق، هو الذي يعطيك سؤلك دون غيره، كأنك تكره بهذا المعنى. إذن هو أسد السبب الرابع يمد يديه سائلا داعيا قائلا يا رب يا رب، أربعة أسباب من أسباب الدعاء. لكن تقع هذه الموانع. وهذه فائدة مهمة جدا. كثير من الناس كيوجدوا بعض الفضائل وبعض الأجور المترتبة على بعض الأعمال في بعض الأحاديث ويظنون أنه إذا أتى بذلك العمل حصل له الأجر. هذا كثير جدا. نجد عملا يسيرا ويرتب الشارع عليه فضلا عظيما. عمل يسير وكيقول لنا الشارع يجب على هذا له كذا وكذا وكذا من الأجر. أو أحيانا نجا من النار أو أحيانا حرم الله عليه النار ودخل الجنة. فيظن أن ذلك ليس مرتبطا باجتناب الموانع وفعل الأسباب الأخرى. كذلك أنه مرتبط غير ذلك السبب. لا. تلك الأحاديث معناها من أتى بهذا العمل مع اجتنابه لموانع دخول النار وإتيانه بأسباب دخول الجنة هو الذي يترتب عليه هذا الفضل. فلا بد من الجمع بين النصوص. رأى عندنا اللي فعل هذا الفعل يدخل الجنة وعندنا اللي فعل واحد الفعل أخر يدخل النار. فإذا أتيت بهذا السبب ولم تجتنب المانع لا يحصل لك المسبب. إذا فتلك الفضائل والأجور المترتبة على الأعمال كلها مقيدة باجتناب الموانع. باجتناب موانع قبول ذلك العمل وهي اجتناب المحرمات بالكلية. إذا هو أتى بالأسباب الأربعة لكن اش قال الإسلام؟ قال ومطعمه حرام. جملة حالية لكن هذا حالة كونه طعام ديالو حرام. ومطعمه حرام أي طعامه حرام لا يأكله. ومشربه حرام. وملبسه حرام. وغذي بالحرام. جميع ما يكتسبه من المال وينفقه على نفسه من الحرام. كل ما يكتسبه محرم وينفقه على نفسه. طعامه حرام وشرابه حرام ولباسه حرام. قال عيسى وغذي بالتخفيف. وغذي بالحرام. ايش معنى غذي؟ جسمه نبت من الحرام. جسمه نشأ من الحرام وربي من الحرام. غذي بالحرام. ولذلك قال كثير من شراح الحديث ما الفرق بين قوله مطعمه حرام وبين قوله غذي بالحرام من المطعم وغذي. القول الأول قال بعض أهل العلم لا يلزم من أن يكون مطعمه من الحرام التغذية به. أن تحصل التغذية بذلك. بمعنى أن ينبت جسده من ذلك. والقول الثاني أن قول النفس مطعمه حرام وغذي بالحرام فيه الإشارة إلى مرحلتين. أي أنه ينفق على نفسه من الحرام في حالة غريبه وفي حالة غريبه حياة كلها من الحرام. ففي حال صغر سنه غذي بالحرام وفي حال كبر سنه مطعمه من الحرام. بمعنى من اللي كان صغير نبت جسده من الحرام ولما كبر صار مطعمه من الحرام. طيب قيل من قصص مقدم المطعم على التغذية قال مطعمه وغذي. قالوا الواو لا تفيد الترتيب. الواو في اللغة العربية لا تدل على ترتيب. إذا مطعمه يرجع لكبر سنه وغذي بالحرام يرجع لصغر سنه. فهو ينفق على نفسه من الحرام في حال صغره وفي حال كبره. قال صلى الله عليه وسلم فأنى يستجاب له. فأنى بمعنى كيف ومن أين يستجاب لهذا. أي أن الاستجابة لمن اتصف بهذه الصفة أمر بعيد. يحدد ذلك أن يستجاب لمن هذه صفته لمن هذه حالته أمر بعيد. لماذا؟ لأنه أتى بموانع استجابة الله. فنستفيد من الحديث أن الأكل الحرام من موانع استجابة الدعاء، شرب الحرام من موانع استجابة الدعاء، لباس الحرام من موانع استجابة الدعاء. هذه كلها تمنع الجسد. فكيف بمن غذي جسده بالحرام؟ غذي بالحرام لا يستجاب دعاؤه بالأولى. فقال الشيخ فأنى يستجاب له؟ بمعنى كيف ومن أين يستجاب لمثل هذا؟ فالاستجابة له أمر بعيد. لو أراد أن يجيب الله تعالى دعاءه لأطاب مطعمه. أطب مطعمك فتجب الدعوة. لا أطاب مطعمه. إذا قال عليه الصلاة والسلام لا يستجاب له. الفوائد المستفادة من الحديث أولا أن من أسماء الله الطيب وقد ذكرنا معناه وكذلك هذا من صفاته لأن أسماء الله مشتقة. فإذا الثانية أن على المسلم أن يأتي للطيب من الأعمال والكسب. الأعمال الصالحة فستكون طيب من خالصة صوابا وكذلك الكسب يكون من الحلال فسيسأل العبد عن ماله من إكس ثم أنفقه. فإذا الثالثة أن الصدقة لا تقبل إلا من حلال، لأن الله تعالى لا يقبل المال الخبيث، فمن صدق بمال محرم كانت صدقته مردودة عليه، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. الغلول هو المال المأخوذ خفية من الغنيمة، فهو مال محرم وتصدق به العبد لا يقبله الله منه. الفائدة الرابعة: تفضل الله على عباده بالنعم وأمره وأمرهم أن يأكلوا من الطيبات. أين نأخذ فائدة تفضل الله على عباده بالنعم؟ يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. فالله تبارك وتعالى هو الذي تفضل على عباده بجميع وكل ما ترون من النعم، كل ما ترونه الآن من النعم، سواء تعلق ذلك بالمأكل أو المشرب أو الملبس أو المسكن أو غير ذلك، فإنها من نعم الله تبارك وتعالى على عباده. لذلك أسند الأمر إليه: كلوا من طيبات ما رزقناكم، فالله تعالى هو المتفضل بها على العباد. الفائدة الخامسة: أنهى أكل الحرام من أسباب عدم قبول الدعاء. الفائدة السادسة: أن من أسباب قبول الدعاء، العكس تلك الأمور الأربعة، أن من أسباب قبول الدعاء السفر وكون الداعي أشعث أغبر. السفر قلنا المراد السفر في الطاعة للجهاد أو للحج أو للعمرة أو نحو ذلك. الفائدة السابعة: أن من أسباب قبوله أيضا رفع اليدين والدعاء، يمد يديه للسماء. فإذا الثامنة: أن من أسماء أيضا توسل بالأسماء، يا ربي يا رب، هذا توسل لله تبارك وتعالى بأسمائه. الفائدة التاسعة: أن من أسمائه الإلحاح على الله، لأنه أش قال: يا رب يا رب، يكرر ذلك، وتكرار التوسل هو الإلحاح على الله عز وجل. هذا حاصل ما تعلق بهذا الحديث. الله أعلم وأعلم المحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. أول الحج وهو في الحرم، لأنه ليس هو الذي غدا سوف مسلم، أسا كأن أباه هو الذي محسن. سؤال جديد. أولا، هي اللفظة غودية بالتخفيف، قراءة التشديد خطأ شائع منتشر شائع، صواب غودية بالحرم. إذا لو أن أحدا من المسلمين أطعمه أبوه من الحرام وهو صغير، هل يكون آثما على هذا؟ وهل يكون مسؤولا عليه بين يدي الله؟ الجواب لا. لو أن أحدا كان صغير السن وأبوه كان يكتسب المال من الحرام ويطعمه منه وأنفق عليه منه وهو غير مكلف وغير عاقل أو غير مميز لذلك، لأن المال من الحرام ونبت جسده من ذلك من الحرام، فإنه حرام على أبيه وحلال له، ليس محرم عليه، واضح؟ إذ هو غير مكلف بذلك ولا يعلم شيئا من هذا. وحالة هذا كحالة شخص آخر، وهو لو أن أحدا كان عاقلا مكلفا مميزا وكان ينفق عليه أحد الناس من الحرام وهو لا يدري، يظن أن فلانا يكسب ماله من الحلال، ما يعرف وهو يكسبه من الحرام، ثم تبين له بعد سنوات أن فلان يكسب حرام فتوقف، فلا يسأل عما كان يأكله من الحرام قبل أنه كان حلالا عليه، إذ الله تعالى يكلفه بما غلب على ظنه. إذا قوله صلى الله عليه وسلم غذي بالحرام أي غذى نفسه بذلك، ولا إشكال في اللفظة في بناء فعل مجهول غذي بالحرام، لا إشكال فيها، فهذا جائز في اللغة. غذي بالحرام أي نبت جسده من الحرام، والمعنى غذى نفسه بذلك المحرم، أنفق على نفسه منه، فلا إشكال في هذا. يعني من جهة اللغة غذي لا يلزم منها أن غيره قد أطعمه منه، لا يلزم، أكل هو بنفسه من الحرام ويقال غذي أي نبت جسده من الحرام، لأن المراد غذي هو أي بدنه جسده ربي من الحرام، لكن من أين؟ من إنفاقه هو على نفسه. على علم أن بعد بلوغه وجب أن يترك، لا يأكل من ماله، لا يأكل من ماله. كانت الزوجة بالنسبة للزوجة للزوج، إن كان الزوج يكسب المال من الحرام كذلك لا تأكل من مال المحرم، وإن لا تأكل وهذا سبب من أسباب هذا، إذا كانت مؤمنة فهذا سبب من أسباب جواز طلبها الطلاق مما ذكره الفقهاء. فقهاء ذكروا أن المرأة يجوز لها أن تطلب الطلاق من زوجها لأسباب من هذا الأمر، أن يكون كسبه من الحرام وتخشى أن تأكل من الحرام فلها أن تطلب الطلاق منه. ففي بادئ الأمر تنصحه تعظه تذكره أو تبعث من ينصحه ويذكره بذلك، فإن لم يمتنع عن ذلك تطلب الطلاق منه تفارقه لأنه يلزمها بمعصية، كما لو أضرها بمعصية فلا طاعة لا تنبعه.